إذا جئ والله خبير بما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها. والقمر إذا تلاها. والنهار إذا جلاها. والليل إذا يغشاها. والسماء وما بناها. والأرض وما طحاها. ونفس وما سواها. الله إذا تلاها. والنهار إذا جلاها. والليل إذا يغشاها. والسماء وما بناها. والسماء وما بنيها. والأرض وما طحاها. ونفس وما سويها. ونفس وما سويها. فألهمها فجورها وتقويها. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحيها. والقمر إذا تلاها. والنهار إذا جلاها. والليل إذا يغشاها. الله أكبر. بسم الله.

فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنظر وأما بنعمة ربك فقد فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنظر وأما بنعمة ربك فقد ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك ألم يجدك يتيما فآوي ووجدك ضالا فهدي ووجدك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك ترغب فإذا فرغت فانصب وإلى ربك ترغب والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم الله